المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بالشيخ صالح. مرحبا بكم بالمستمعين. هذه رسالة وردتنا من أبو عبده من الحدود الشمالية، يقول فيها: شخص أخذ من شخص مبلغ من المال بقصد التجارة بها، ولكن بشرط أن يأخذ هذا الشخص نصف المكسب ولا شيء عليه بالخسارة، بل الخسارة كلها على صاحب المال، فما الحكم في ذلك إذا لم يدفع التاجر أي المتاجر أي مبلغ للمشاركة، بل مقابل تعبه وعمله يأخذ نصف المكسب ولا خسارة عليه، فما الحكم الشرعي وفقكم الله؟ الجواب أن ذلك لا بأس به، لأنه إذا حصل خسارة فقد خسر أيضا رب العمل، حيث لم يثمر عمله كسبا له، لأن المتاجر بذل جهده وقته لطلب الربح، وصاحب المال بذل ماله لصاحب للمتاجر، فإذا وقعت الخسارة فقد وقع على المضارب العامل ضياع عمله، كما وقع على باذل المال للربح خسارة في ماله، فكلاهما قد حلت به الخسارة واشترك في تحملها، فلا بأس بذلك إن شاء الله. أيضا يقول العكس: إذا اشترط صاحب المال أن له نصف المكسب ولا شيء عليه في الخسارة، فما الحكم في ذلك؟ هذا شرط باطل ولا يحل الاعتماد عليه، لأن الشركة في التجارة تقتضي أن يشترك الشركاء في الغنم والغرم، فإذا اشترط لأحدهم غنم وانتفاء غرم بطلت الشركة، فإن مضت التجارة بطل الشرط وصحت الشركة، أي اكتسب ما يحصل من مال على وفق أساس الشركة وبالله التوفيق. يقول أيضا: ما هي أفضل طرق المشاركة إذا كان رأس المال من واحد فقط والثاني منه العمل؟ أفضل طرق المشاركة بعد الوفاء والصدق أن يشترك في المكسب والخسارة، بحيث إذا خسر هذا يفوته عمله وهذا يحصل عليه ما حصل من نقص في رأس ماله، فهذا أصل الشراكة الصحيح بالله التوفيق. سؤال أبو عبده من الحدود الشمالية الأخير، يقول: هل يجوز أن أقترض 2000 ريال من تاجر على أساس أن أسددها 2500 ريال مثلا لمدة معلومة، على أساس أن يبيع لي كمية من السكر أو الدقيق أو غيره بمبلغ 2500 ريال من محله أو دكانه، ثم يشتري الكمية هو أو عامله أو شريكه أو غيره، دون أن أخذ الكمية أو أحركها من مكانها، والبيع والشراء كله مجرد كلام للتحايل على أخذ المبلغ المحدود بالمبلغ المتفق عليه وهو 2000 ريال مقابل صبره المدة المتفق عليها، نرجو التفصيل في ذلك وفقكم الله. الجواب أن التحايل على الربا من أعمال اليهود الذين احتالوا للحرام بأدنى الحيل، وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أن نعمل ما عملته اليهود فنستحل محارم الله بأدنى الحيل. فإذا اشترى الإنسان بضاعة من تاجر مؤجلة، أي مؤجلا دفع ثمنها ليبيعها، فهذا ما يسمى في عرف الفقهاء بالتورق، وقد منعه بعض أهل العلم وأجازه الأكثر، والذين منعوه قالوا إن ذلك أخ الربا، لأنه احتيال على الربا، والذين أجازوه قالوا إن الأصل في المعاملات الإباحة، ولأنه لو منع ذلك لتعطلت كثير من معاملات الناس، فإذا اشترى بضاعة بثمن مؤجل أكثر مما تساويه حاضرا جاز ذلك، وذلك كله إذا لم يكن البيع بين صاحب البضاعة والمستدين. أما إذا استدان محتاج النقود من صاحب المتجر بضاعة بمبلغ ثم باعها عليه بأقل مما اشتراها، فهذا الربا وما فعله حيلة لا يحرم يحلل الحرام. نعم. أما إذا باعها على آخرين من الدكان بعد أن نظر إليها أو عدها، فأرجو أن يكون الأمر أخف، والأحوط أن يعزلها أو أن توضع في مكان معين ثم يستلمها ولو في محل المتجر، فأرجو أن ذلك لا بأس به. أما بيعها عدة مرات في مكان واحد تباع على الفقير المحتاج الذي يريد أن يستدين حتى ولو لم يكن محتاجا، كأن يريد أن تنميتها بتجارته، نعم، أو بناء مصنع ونحو ذلك، ثم يبيعها على آخر، ثم يبيعها الآخر على صاحب الدكان، فتباع عدة مرات وهي في مكانها وترجع على صاحبها، فهذا من الاحتيال للربا على الربا، وعمل التاجر ذلك عمل خبيث يخشى من سوء الخاتمة له لارتكابه ما حرم الله بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من القصيم، بعث بها المرسل عبد الله عثمان. يقول الأخ عبد الله عثمان: عند أداء فريضة الحج العام الماضي أحرمت من الميقات أي السيل، وأديت طواف القدوم والعمرة، ثم تحللت من الإحرام حتى عصر يوم الثامن من ذي الحجة، حيث عدت للميقات مرة ثانية وأحرمت من جديد ووقفت في عرفة يوم التاسع، وبت بمزدلفة، ثم رميت الجمرات في صباح العاشر، لكني لم أذبح لأني قرأت في فقه الإمام الشافعي رحمه الله أن المتمتع يجب أن يذبح إلا في حالة رجوعه للميقات ليلة التاسع وإحرامه من جديد، فلا هدي عليه. ويقول: رميت الجمرات في يوم الحادي عشر وطفت طواف الإفاضة قبل غروب الشمس، فهل حج صحيح لأني لم أذبح؟ وإن لم يكن صحيح ماذا أعمل وفقكم الله؟ الجواب أن ما فعلته احتيال لإسقاط دم النسك، فأنت جئت للحج وأخذت العمرة في أشهر الحج وبقيت من أجل الحج، وإنما ذهبت إلى الميقات القريب لتحتال على إسقاط الدم، والاحتيال لإسقاط واجب لا يؤثر، فإن من احتال عمل بنقيض قصده، فهذا شيء واجب في ذمتك. واختلف العلماء ما الذي يجب بعد مضي المدة على من وجب عليه النسك، هل ينتقل إلى الصوم أو أن عليه القضاء؟ نعم. الذي أرى أن عليك القضاء، أن تذبح ذبيحة قضاء عما وجب في ذمتك، وأن تستغفر الله جل وعلا، وأن تتجنب الاحتيال لإسقاط ما وجب بشيء من الحيل، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني والأخير يقول فيه: إني موظف والمديرية تزودنا بأقلام وأوراق، وفي بعض الأحيان أستعملها في كتابة الرسائل أو تلخيص بحوث علمية، فهل يجوز هذا؟ وهل يجوز استعمال الموقد الغازي في عمل الشاي لي، أو استعمال الماء بغسل الرأس وما شابه ذلك في الدائرة الحكومية، وجزاكم الله خيرا؟ عبد الله عثمان القصيم. إن الإنسان في عمله كلما تجنب استعمال ما ليس له كلما كان أكمل، ولكن إذا كان المألوف أن هذه الأقلام من المستهلكات، فالتورع عن كتابة رسالة خاصة في أقلام الدائرة أو في ورقة من أوراق الدائرة قل من يلتزمه، وكذلك ما أشرت إليه من تسخين الماء بالموقد لغسل رأسك ونحو ذلك، هذه أمور أرى أن التسامح فيها أولى من التشديد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا فإنما بعثتم ميسرين، فأرجو أن لا بأس بذلك ما لم يترتب عليه إضرار بمصلحة الدولة، كأن يكون الإنسان متقصدا استعمال أقلامها لمنزله ولأولاده ونحو ذلك، فهذا تجاوز للحد. أما أن يستعمل القلم الذي تملكه الدائرة في منزله وكتابة بعض حاجاته فأرجو أن الأمر فيه ميسر، ومن يسر الإسلام التسهيل به، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من السائل عين صاد سين من القصيم من بريدة، يقول إنني تزوجت من فتاة وهي ما بغتني وإنني طلقتها في طلقتين ولا أخذت على ذلك عوض، وإنني قد راجعتها بعد مضي 7 أيام من تاريخ الطلاق وهي الآن طلعت من العدة، فهل هي تحل لي بدون عقد وملاك أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء وسدد خطاكم لما في الخير والصلاح، والسلام عليكم. الجواب أن المطلقة طلاقا رجعيا يملك مطلقها استرجاعها ما دامت في العدة بدون رضاها، فإذا طلق الرجل امرأته وراجعها قبل أن تحيض 3 حيض وتطهر من الأخيرة فرجعته صحيحة، رضيت بذلك أو كرهته، بالله التوفيق. من المرسلة ميم ميم ميم وردتنا هذه الرسالة تقول فيها بعد السلام: هل يجوز للمرأة أن تشرب آيات القرآن وهي عليها الحيض مع العلم أنها قد دعتها الضرورة لشربه في هذا الوقت وفقكم الله؟ الجواب أن شرب الماء المقروء به للحائض لا أثر للحيض في منعه أو إباحته، فشربها إياه لا أراه ممنوعا عليها ولو كانت في العادة، وبالله التوفيق. أيضا تقول: هل يجوز للفتاة أن تأكل حبوب منع الحمل لكي تتمكن من صيام رمضان ولكي لا يكون عليها قضاء بعد رمضان وفقكم الله؟ الجواب نعم، لا بأس بذلك إن شاء الله، وإن كان ترك الأمور على أصلها أولى، لكن إذا فعلت المرأة سواء كانت مزوجة أو لم تتزوج واستعملت حبوب منع العادة لتتمكن من صيام رمضان دون إفطار أو لتصل إلى البيت وتطوف به وتنتهي من إجراءات عمرتها أو نسك حجها دون أن يعترضها مانع من دخول الحرم، فإن شاء الله لا بأس بذلك، وبالله التوفيق. أيضا تقول: سمعت في برنامجكم برنامج نور على الدرب أن القطرة والكحل لا يفطر في رمضان مع العلم أن القطرة تدخل إلى الحلق، فهل هذا يجوز أم لا؟ الجواب الذي ينبغي تجنبه، ينبغي للإنسان أن يتجنب القطرة لأنها بدون شك تنزل مع مسام العين النازلة إلى الحلق، ينزل معها لأن هناك مجاري من العين فائض الدمع ينزل إلى الأنف ومنه إلى الحلق، فما يفيض من العين يصل إلى الحلق بدون شك على قلة، لكن لا أرى ذلك مفطرا، فإذا احتاج الإنسان إليه ضرورة فإن شاء الله ليس في ذلك من بأس، وتجنبه عند عدم الحاجة أولى، خروجا من خلاف من يقول إن القطرة في العين تؤثر لأنها تنزل إلى الحلق. نعم. فإذا فعل فصيامه صحيح إن شاء الله. سؤالها الأخير تقول: هل يجوز للفتاة أن تلبس البرقع في حفلات الزواج لأننا نخاف من وجود رجال في هذا المكان وفقكم الله؟ كل ما كان ساترا لوجه الفتاة عن الرجال الأجانب فهو محمود، وإذا خافت المرأة أن يكون في الحفل رجال وكان ذلك الحفل مما يوجد فيه رجال عند النساء وجب عليها أن لا تذهب إلى الحفلة، فإن خشيت أن يكون فيه من يتلبس خفية فالاحتياط مطلوب، فعليها أن تلبس ما يستر وجهها ويحول دون نظر الرجال إليها. نعم. وبالله التوفيق. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة أبو عبده من الحدود الشمالية، وعبد الله عثمان من القصيم، وعين صاد سين الذي يسأل عن الطلاق رجعيا بدون عوض، وميم ميم ميم وهي مرسلة سألت عن بعض الأشياء التي تفطر في رمضان، وأسئلة أخرى. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.